مين جمعنا من غير ما وحق مين رجعنا بعد البعد وحق مين جمعنا من غير ما وحق مين رجعنا بعد مفيش ثواني مهما انت تنسى اعيش احبك يا حبيب تماني وكنت حاسه انك هترجع انا كنت حاسه انك هترجع وتجيني ثاني من غير ما عيش معك وأمل مليش غير بس إنك خطوتك دلك انا وفي دنيتك انا اللي انا وفي خطوتك دلك انا وفي دنيتك انا اللي انا وفي غنوتك انا نغم وفي كلمتك انا نام مهما انت اتنسى اعيش احبك يا حبيب زماني وانا كنت لسه فجبت سيرتك مفيش ثواني وكنت حاسه انك هترجع انا كنت